الحمد لله صلاة وسلاما على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهض الحديث العشرين، وكان أخونا سأل سؤال بيقول عن حسن الخاتمة. قلت لحضراتكم زمان إن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تعبت في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، تعبت شديد أوي، والرسول ما تعبش يوم صلى الله عليه وسلم، ده تعب من يوم 23 ل 12 ربيع الأول، يعني كم يوم يا حاج رمضان؟ مشيت وما ختمتش معانا امبارح ليه كده يا حاج رمضان؟ بقول عليك راجل طيب، ده احنا ما عدناش ربع ساعة. ها؟ 19 يوم بيتألم كتير أوي، وده نبي صلى الله عليه وسلم، يعني المفروض كده شوية هوا حلو كده يشموا إيه يموت، يتعذب وبعدين إيه بالحرارة، ومراته تحط له مية وكمادات وكده، ويصحى النبي لما يفوق صلى الله عليه وسلم يقول لك ألا إن للموت لسكرات، يعني المدة عذاب. مين اللي بيقول العذاب؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة قالت أنا مش هتكلم بقى وأقول موتة حد وحشة ولا حلوة في اللي أنا شفته فين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد عندنا في المنطقة، الراجل ده زمان الكلام بحكي لك عليه ده، كنت أنا تانية ثانوي أولى ثانوي سنة 86 بحكي لك عليه ده، كان راجل بلطجي بس من البلطجيات تقال قوي زمان، وكان يجي من حتة بعيدة كده معرفش فين، وكان يمشي لوحده، يمشي معاه 8-9 كده كلهم شكلهم وحش كده. مرة من المرات كده كنت ماشي كده ففي منازعة خفيفة، هو ما كانش بيضرب بإيده كان بيتكلم كلمة، قال له كلمتين، قال له اسمع الكلام وإلا هموتك. التاني لقيته عمل كده، يعني كلمة هموتك يعني هيموتك، وكان شديد الله يرحمه يعني مات. فالست اللي انا كنت بروح عندهم قالت لي سبحان الله مات موتة حلوة. قلت لها ايه؟ قالت لي كان سهران في فرح وهو قاعد على الكرسي مات من غير ما يقول اي ولا يتألم، كتر في المخدرات مات، اتألم تعب قال اي راح مستشفى عذب مراته وعياله. مين مشي في الجنازة ولا جامع الظاهر ده مرة ونص؟ أنا حضرت جنازته ولا جامع الظاهر ده مرة ونص، عارف عبد الناصر أقل منه شوية، ولا زعيم سياسي، يمكن مصطفى كامل الله يرحمه مش في جنازة الراجل ده، ده دليل إن الناس بتحبه. مات موتة حلوة أهي، تقف المخدرات ومات، وكل البلطجية من جميع أنحاء مصر العربية مع الجيران طبعا كله مش، فأنا مش عاوز أظن ظن سيء بحد، لا ربما تاب قبل ما يموت أنا ما أعرفش، ده ربما شاف ملك الموت استغفر ربنا. إحنا نحسن الظن بمين؟ كان يقول لك دايما لما يجي واحد وحش يقول عامله الله بما هو أهله، ده ابني ده كان سهران في المخدرات، ده كان ما أعرفش بيقتل الناس، خلاص بقى عامله الله بما ايه، ولو قلت ربنا يغفر له مش حرام، ما هو مسلم وربنا بيقبل التوبه، بس ما تعرفش قد يكون تاب ربنا كرمه. طب ربنا ما كرموش، ما اصحابه البلطجيه والحرميه جم يجاملوه، فما تغترش بالناس كتير في الجنازه ولا الناس مين قليله، ولا تغتر بعمل حد، لان التوبه لحظه تاب فيها. تعال بقى لحسن الخاتمة، قال لك له علامات، علامات فعل، يقول لك وهو بيموت بيتصبب عرق، علامة بيضحك، قال لك لهم البشرى في الحياة الدنيا، شاف ملك الموت في صورة حلوة جاية وبتروح، شاف ملك الموت. حد يا أخوانا يجيب كرسي للراجل الطيب ده، اصبر يا حاج هيجيبوا لك كرسي، في كراسي كتير، كراسي كتير كراسي كتير، الجامع مليان كراسي، خد يا استاذ كراسي كتير، يا عم عبد الله هات كرسي للاستاذ يطلع محامي يودينا في داهيه ولا حاجه، راجل لابس جرافطه شغال ايه حضرتك؟ انا عارف انا ده ادي عم الحاج يروح يقول ادي يا مولانا ارفع علينا قضيه ولا حاجه، يقول لك شيخ بيشتم في الاموات يعمل لنا قضيه سب وقصف. المهم إني يتصبب عرقا. روحه طلعت بسرعة، جميل. طب روحه طلعت بصعوبة، ما فيش شوكة بتشك ابن آدم إلا وربنا غفر له بها الذنوب. طب افرض الراجل ده حلو، هو الرسول في أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لك رفعت درجات. رفعت ايه؟ رفعت درجات. يبقى المذنب الشوكة اللي بتشكه اللي بيحصل، ربنا بيغفر له ذنوب. طب الكويس والشوكة اللي تشكه حسنات ورفع الدرجات. ده عشان كده ربنا بيختبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يجي حد يا سيدي ما النبي تعب في موته. فهمت القصة؟ ده فلان ده معنا يا سيدي ده تعب في موته والنبي يبقى الواحد يقدر يمشي الحال شوية. طيب لما يجي يموت قال لك ان ملك الموت بيجي بنفسه يقبض روحه، ازاي؟ انا ما اعرفش. الدنيا دي كلها عند رجل ملك الموت بيضة جنب رجله. اوعى تفتكر البيضة جنب رجلك انت، دي بيضة جنب رجل ملك الموت. لما تقرا التذكرة للامام القرطبي يقول لك ايه؟ يقول لك ان عون من اعوان ملك الموت لو ربنا امره يبلع السماوات والارض لابتلعها في لهمة اطمى، يعني ما تملاش بقه. عارف الملبسة لما تحطها في بق سعادتك خدت ربع بقك ولا حاجة؟ ده الكتاب ده موجود في التذكرة للقرطبي، قال لك لالتهمها في لهمة ولا ولا ولا عملتها حاجة خالص. فإيه المانع إن ملك الموت؟ لا ده بيضة يا مولانا تحت رجله ويمكن ما يشوفهاش. جه ملك الموت بصورة حسنة هيقابل مين؟ هيقابله صورة حلوة، صورة جميلة، يبقى فرحان. وكمان مع الملائكة لابسين أبيض، لأن الروح الطيبة دي بتتناقل من سما لسما. يا أيها النفس المطمئنة راضية، وتتقبل كده وتتقبل لحد ما ربنا يحاسبها وترجع توضع بين الكفن والإيه والجسد. حاضر سيدي. النفس الوحشة قال لك المؤمنة كمان ملك الموت بياخدها بصابع من نور. طب الوحشة قال لك بظلمة، بيجيله في صورة وحشة. سيدنا إبراهيم نبي ولا مش نبي؟ ده رقم اتنين أفضل الخلق. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلي سيدنا مين؟ قال لك قال لي ملك الموت أنا عاوز أشوفك في الصورة اللي بتقبض بيها الأرواح الوحشة، موجود في تفسير الفتحة لمولانا الإمام الشهاوي. يعني كان زمان الرجل ده مات الله يرحمه، اسمه الإمام الشهاوي. فقال له كده، قال له أنا عاوز أشوفك. خلي بالك بقى لما وإحنا قاعدين دلوقتي، أقول لك على فكرة يا إخوانا دلوقتي إحنا قاعدين في حكومة جاية دلوقتي 40 أمين شرطة على 30 ضابط جايين يقبضوا عم عبد الله عشان عم عبد الله غلط فينا الصبح. 30 ضابط على 40 أمين شرطة دخل إيه ها؟ وإحنا قاعدين في الجامع. بس عشان أنا قلت لكم إيه اللي حصل هتخافوا؟ عشان قلت لكم في 40 أمين شرطة على 30 ضابط جايين دلوقتي. لما انا اديتك خلفيه الاول ايه اللي حصل؟ انت هديت. لكن لو دخلوا مفاجاه ايه الموضوع في ايه مش عارف تتخض، حتى ما تقولهمش السلام عليكم. ضابط بيخبط عليك كده، مره ضابط خبط علينا بالليل كده اتخضينا، قلنا جه يقبض عليه ولا ايه؟ هو مساعدتك قال معلش فلان الفلاني ساكن هنا، قلنا لا مش ساكن هنا، قال طب السلام عليكم. بيسال على واحد بس خبطته وتفتح تلاقي ضابط في وشك تعمل ايه؟ تتخض. فالشاهد هنا ان سيدنا ابراهيم عنده خلفيه، ده اللي انا اقصده بقى، عنده ايه؟ ان ملك الموت هيجي له بصوره وحشه عشان يهدى شويه. قال لك ففزع ابراهيم منهم، لا الخلفيه نفعت ولا ان هو نبي من اولي العزم الخمسه، مش هنقول ما نفعتش بس الموقف كان شديد. سيدنا ابراهيم قال كلمه حلوه قوي، قال لو كان هول يوم القيامه في هذا المنظر لكفى. دي الهيئه شكل بس ملك الموت وهو بيقبض روح واحد وحش. عايز ايه تاني بقى؟ عايز ايه تاني؟ يجي سيدنا ابراهيم يعدي على الصراط يقول ربي سلم سلم، ده نبي. امال احنا هنقول ايه؟ ده احنا لو قلنا يا لهو يبقى تواضع مننا، مش هنعرف نقول يا لهو. عد ربنا ينجينا برحمته. طيب العلماء قالوا في اربع حاجات تدل على سوء الخاتمه، عكسهم يبقى ايه؟ حسن الخاتمه. قال لك التهاون في الصلاه، يبقى اللي يحافظ على الصلاه يرزق بحسن الخاتمه. شرب الخمر سوء الخاتمة، اللي ما بيشربش مخدرات ومحرمات حسن الخاتمة. عقوق الوالدين سوء الخاتمة، يبقى عقوق الوالدين حسن الايه؟ خاتمة. اللي بيأذي الناس سوء الخاتمة، اللي بيمشي في قضاء حوائج الناس ويساعد الناس وما يأذيش الناس حسن الايه؟ الخاتمة. لكن شدة في مرض موته مش دليل، رحمة في مرض موته مش دليل، بس احنا بنعملها بفقل حسن. ده مات وهو ساجد، الله يرحمه دكتور محمد بكر اسماعيل، مات وهو ساجد على الجنة على طول، ويبعث المرء على ما مات. فلان بهم بيشرب مخدرات راح مات، الله يرحمه ويحسن اليه واذكره محاسنه وتاكل. لكن مش يبقى دليل انه بيشرب مخدرات ومات موت مرتاح يبقى المخدرات حلال. هيصحى عليه. اللي بيشرب خمر يصحى بيشرب خمر، اللي بيعبد ربنا يصحى بيعبد ربنا. ويبعث الميت الانسان على ما مات. عشان كده بنسال ربنا حسن الخاتمه هنا انك تموت على عمل خير. انت فهمت بقى حسن الخاتمه هنا ايه بقى؟ يموت على عمل، يعني اقول لك ده سبحان الله صلى. كان في واحد هنا اسمه قرشي ساكن عند الجامع اللي بيصلي فيه الشيخ عدلي، ده كان راجل اسمراني كده وراجل طيب كده، ويقعد يضحك ويهزر كده، وكان كبير وكل شويه يقعد يزلني يقول لي انا عندي 65 سنه، انا عندي 67 سنه. فوجئت انه مات. فمراته قلنا نسلم عليها كده ونقول لها يعني لو محتاجه حاجه، طلعت ست يعني مش عايزه وعفيفه، وقالت لي لا احنا الحمد لله مبسوطين. بس هو كان راجل يعني طيب، هم ناس برضو متواضعين بس عندهم عيب في النفس. فبقول لها الراجل ده مات ازاي؟ ده كان قاعد معانا هنا. قالت لي صلى العشاء في الجامع وطلع اتعشى وقال في برتقان، قلنا له في برتقان كله. قال عندكم حاجه تانية؟ قالت عندنا سوداني. هي باللفظ كده قالت لي خد كل اللي عايزه ونام ما صحيش. حتى السوداني خده، اتعشى وكل السوداني وكل ايه؟ البرتقال. وصلى فين؟ يعني خلاص بقى اهو يعني. والراجل نام، لا قال لحد شلوني ولا راح مستشفى ولا عن غلط، ونام صح في الاخره. لان النوم موته صغرى، ربنا خد الروح لا يرجعها لايها، خدها ما رجع. ده موته حلوه. نسال الله ان احنا نموت موته ما نعذبش حد يا رب العالمين. لما تلاقي نفسك تعبان انت معذب مراتك وعيالك وقرايبك واصحابك، يعني العيان مش بيبقى هو العيان لوحده، ده فريق قومي. نعم نقعد ندعي لهم. احنا ورانا ايه؟ ادي يا سيدي حكايه حسن الايه، انه يموت موته ايه؟ حلوه. لكن ما تعرفش حال الانسان مع الله، ما تعرفش. قد يكون احنا بالنسبه لنا وحش عند الله حلو، وقد يكون بالنسبة لنا حلو وعند الله وحش. ما بيقولوا لي يوم القيامة انت جاي هنا ليه يا مولانا؟ قال كنت آمركم ولا آمر نفسي، وأنهاكم ولا شافوه غلط. انت احنا فاكرينك من الناس الصالحين، ايه اللي جايبك غلط ولا ايه؟ قال لا انا كنت اقول لكم يمين ولا شمال بس، لا اكثر ولا اقل. فرح فين؟ راح في ده. نسأل الله ان احنا ما نكونش منهم، امين. تعال بقى نخش على الحديث بتاعنا بقى، ويعني رمضان خلص، انتوا احرار بقى، عايزين نكمل بعض رمضان. تعالوا عايزين نرجع للكتب القديمه بتاعتنا ونكمل العشرين التانيين في رمضان الجاي، برضو انتوا احرار. طيب عن ابي مسعود عقبه ابن عمرو الانصاري البدري. كلمه البدري دي الانصاري من الاوس والخزرج. البدري ليها معنيين، لا اشترك في غزوه بدر 17 رمضان سنة 2 هجرية، أو ساكن في منطقة اسمها بدر. مش بدر بتاعتنا دي، بدر اللي هي موجودة النهاردة على بعد 160 كيلو من المدينة منطقة اسمها منطقة إيه؟ بدر. فأنت مين؟ أنا بدري. بدري يعني إيه؟ حضرت غزوة بدر. أنا بدري. بدري يعني إيه؟ أنا ساكن في منطقة اسمها مين؟ اسمها بدر. بس مولانا ده له رواية روى 102 حديث، يعني برضو راوي محترم، حضر بيعة العقبة الثانية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل من الإسراء والمعراج بدأ يدعو الناس، فأول مرة جالوا 5 مشوا جمله باثناشر، الاثناشر دي بيعة العقبة الأولى. بعت معهم أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، جمله بعد سنة اسمها بيعة العقبة إيه؟ الثانية. عمر النبي صلى الله عليه وسلم 53 سنة، قالوا له بقى تعالى الهجرة بقى. البيعة رقم 3 بيعة الرضوان. بيعة الرضوان دي تحت الإيه؟ سنة 6، اللي هي احنا خرجنا للعمرة، اتغيرت النية من العمرة لمين؟ للحرب والجهاد، لما خدوا سيدنا عثمان بن عفان وأشاع خبر القتل. يعني معنى كده ان الراجل ده أسلم من زمن قوي، قبل ما الناس يجي، قبل ما الرسول يجي فين؟ يجي المدينة. انتقل إلى رحمة الله بالكوفة سنة 40، يعني شكله كان من أنصار سيدنا علي، عشان معظم أنصار سيدنا علي خرجوا معاه من المدينة المين للكوفة رضي الله عنه وأرضاه. بيقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بيقول لي ايه من كلام النبوة؟ النبي بيقول لهم صلى الله عليه وسلم: هقول لكم على عبارة، العبارة دي قالها الأنبياء السابقين. المراد بالنبي السابق ده سيدنا إبراهيم، وكلام النبوة السابق موجود في صحف سيدنا إبراهيم، لأن ربنا أنزل على سيدنا إبراهيم 30 صحيفة. ربنا أنزل على سيدنا إبراهيم كم صحيفة؟ 30 صحيفة. إذا لم تستحي، إيه الحياء؟ قال لي ملك في القلب تعلمك الحلال والحرام. يعني يا مولانا، يعني واحد عاوز يزني، عارف إنه حرام ولا مش عارف؟ عارف، بس عايزني، تحس كده انه خايف. الخوف ده دليل ان قلبه لسه ما ماتش. طيب عاوز يعمل حاجه غلط، خايف، الخوف ده دليل على ان قلبه لسه فيها في حاجه صح، اللي هو الايمان. طب المجاهر ده، انا الحمد لله كل يوم حد الاجازه بتاعنا بروح في منطقه شكل، هنا مره وهنا مره، بتعمل ايه؟ قلب اعمل ايه؟ احلى بنت بجيبها. ده بيعمل ايه ده بقى؟ ده مجاهر بالمعصيه. فضل الله بفضل الله، مفيش بني ادم يقدر يقول لي لا، اللي يقول لي لا اضربه على طول، ده بيتباهى انه بيضرب الناس. واحده تانية تقول لك انا اي شاب بس ارمش له بعيني يمشي وراي. فالحياء ده ملكه بتعصم الانسان، بتبصروا بالصح والغلط. من الآخر الإيمان، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، في رواية وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يعني الحياء ده نوع من الإيمان. فالإنسان لما يبتعد عن أي حاجة حياء، ده مش عادة، ده عبادة، بل من أعظم العبادات. إيه العبادة دي؟ هي اسمها الخوف من الله في الأمور الصغيرة، اللي هتوصلك من الخوف من الله في الأمور الكبيرة. لا يجتمع الحياء مع قسوة القلب أبداً، لا يجتمع الحياء مع قاس القلب، لأن قسوة القلب بتيجي من الشهوة. والإنسان إذا اشتهى امرأة وراح لها في الحرام أو في الحلال حتى، ده دليل ان لسه ايمانه مش قوي قوي. نسأل الله السلامه. ان انسان يبقى غليظ ده بيجي من الشهوه، شهوه الاكل، شهوه الشرب، شهوه النساء. عشان كده ربنا بيجيب رمضان يرقق قلبك شويه، يجيب رمضان يظبطك شويه، يجيب رمضان عشان يقول لك انا بتحكم في شهوه النساء، انا بتحكم في شهوه الشرب، انا بتحكم في اللي بيشرب سيجاره، انا بتحكم في اللي عاوز يجمع مراته، انا بتحكم في اللي بيحب ياكل الصبح بدري، انا بتحكم انا بتحكم. يخرجك من رمضان وانت تستطيع تعمل كنترول على نفسك. ده الغرض من مين؟ من الصيام. يجي يقول لي كلام جميل قوي العلماء، يقول لي اربع من سنن المرسلين، اربع حاجات المرسلين بيحافظوا عليها. واحد، ان تعطر. العطر ده من طريقه الانبياء، سنه هنا بمعنى طريقه حسنه. احنا نحط العطر، وكان النبي يحب العطر صلى الله عليه وسلم، وكان يحب المسك. ليه؟ عشان الريح وريحه الرسول حلوه صلى الله عليه وسلم، بس عيب تطلع منك ريحه وحشه. طول عمرنا بنعرق، طول عمرنا بناكل طعام مش يعني جرجير، كرات، مش عارف بصل، يبقى نستعمل السواد، نستعمل فرشه المعجون. طيب الهدوم، معلش نسيتك والنهارده، كسلتك والنهارده، حط عطر عشان تبقى ريحه سعادتك ايه حلوه. الحاجات دي مش غلط، دي من سنن الانبياء. ومن يحاكي الانبياء يبقى اقتدى بهم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وحبب الي من دنياكم ثلاثه، الطيب والنساء يعني في الزواج، وجعلت قرة عين فين؟ أحسن حاجة خلقها ربنا عند النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. طيب والنكاح، يا سلام، عصم وعصم. يعني ايه عصم وعصم؟ عاوز يزني تزني ليه؟ ما انت متجوز، عمالي بعكس البنات، جوزه. الزواج استقامة، عنده بيته وعنده عيال وعنده مراته ويقضي شهوته. طب مش متجوز، يعمل عايز يعمله، يقعد على القهوه بقى لحد بعد الفجر. مش متجوز، الفلوس اللي يجيبها يصرفها. مش متجوز، يروح يجيب لي ايفون ب100,000 يعمل بيه ال 100,000 ده؟ مش عارف، بيشتغل من غير رصيد، من غير بطاريه. لو واحد شتمك في التليفون، الموبايل ده يحول الشتمه، لا يرد عليه، يرد عليه يقول له انت تعمل ايه؟ ملهاش لازم يا مولانا، صلوا عليه اشفع فيه. جوز يا مولانا، تعمل لك شقة، تعمل لك مشروع. الزواج إصلاح. عصم وعصم يعني ايه عصم؟ خلاص يا عم الحاج تزني ليه؟ وكمان مش هتجعل مراتك تزني. وفي بضع أحدكم إيه صدقة، يجامع مراته وياخد حسنات. أرأيت إن وضعها في الحرام هياخد ذنوب، لا، لما يحطها في الحلال ياخد حسنات. طيب والسواك، السواك من 70 ركعة من غير مين؟ سواك. السواك حديث ربني ماجة، مرض للرب، ينهر أبيض، ربنا يرضى عليك، خد التقيلة بقى، ويذكر بالشهادة عند الموت. عايز ايه تاني؟ احنا لسه بنقول حسن الخاتمة. ايه حسن الخاتمة؟ يموت بطريقة حلوة، يموت وهو بيعبد ربنا. اللي يعمل سواك بيذكره بالشهاده. كم مره زمان في واحد صديقنا، الكلام ده مش عارف بقى بس قبل الثوره يعني، ممكن 2008 2007 كده، كانت امه يعني في مرض الموت قوي في العنايه، فقال لي انا نفسي امي تموت وهي بتقول الشهادتين. قلت له سيدي سهل، ربنا كريم وغفور رحيم، نزورها مره. فقال لك لما تقعد مع واحد بيطلع في الروح، اوعى تقول له قل لا اله الا الله، قل لا اله، ما هو ممكن يكون متضايق مش قايل، تموته كافر ليه؟ وانت قاعد قول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. هو يسمع يقول، ما يقولش انا ماليش دعوه بقى. فلما انا قلت له كده قال لي بس ارجوك تيجي تعمل كده. قلت له يا ابني انا عندي العشاء. قال لي اركب تاكسي وتعالى. كنت بركب تاكسي من هنا لمدان لبنان، هي في مستشفى النيل كده، تخش لمدان لبنان شويه كده، كان ياخد 6 جنيه زمان الله يرحم الايام. وكنت اقعد يعني بعد العشاء كده ساعه ولا ساعتين كده، مده وهي مفتوحه لهم الزياره مستشفى خاصه. فرحت 5 ايام اللي هم اليوم السادس ده معرفش حصلت لي ايه ما روحتش. اليوم اللي انا ما روحتش فيه ماتت. الله اعلم كنا كملنا كان ادانا 2000 جنيه ولا حاجه، بس يلا الحمد لله. الشاهد ان قال لي وهي بتموت قالت اشهد ان لا اله الا الله وقرت قل هو الله احد، قلت طب الحمد لله، عشان انا كنت قاعد عمال اقرا قل هو الله احد واقول اشهد ان لا اله الا الله، لما اتعب من دي اخش على دي. ويبعث المرء على ما مات عليه. فوانت قاعد يا مولانا ما تقولوش قول، انت قول مع نفسك كده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله، قول هو يسمع يقول. السواك مش محتاج بقى شيخ يفكرك. الحديث رواه ابن ماجه زيادنا، السواك مرض لمين؟ ربنا رضى عليك. عايزين لما ربنا رضى عليك. اثنين، ومذكر بالشهادة عند مين؟ أكرر تاني، ومذكر بالشهادة عند مين؟ عند الموت. خلص. أربعة، والحياة. كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء بنت البنوت اللي ما جوزتش، خدرها قاعدة في أوضتها. كان زمان حاجة اسمها الحرملك، فاكرين إيه الحرملك ده؟ حرام يعني ما حدش يروحه، ده المكان اللي البنات بيقعدوا مع بعض. فأنا جاي أنا ومراتي، مراتي دخلت من الباب ده مع البنات بتوعك ومراتك، وأنا دخلت معاه معاكم مع صبيانك وبناتك، لحد مع صبيانك ولاد. لا البنات شافوا بعض، لا البنات شافوا الصبيان ولا احنا شفناهم. كانوا يعرفوا بعض ان عم سعيد عنده بنت، عم ابراهيم عنده بنتين، بس ما كانوش يشوفوا بعض وما كانوش بيخرجوا للتعليم قوي، وهحكيها لكم دلوقتي. فشاء ربنا سبحانه وتعالى ان البنت دي عيني ما شافتش راجل، فجأة شافته. تعمل ايه؟ وش بتكتف مين يا مولانا؟ ده وشها احمر وعرقت وبقت بالحاجة صعبة قوي. اول مرة تشوف غير واحد راجل غير ابوها، ليها يعني لو بصيت لك ايه ده في مناخير زي بابا، ده في عينين زي بابا. الستات حيائهم اكتر من الرجال المفروض، يعني الكلام ده كلام كتب برضه، بس المفروض ان الستات حيائهم اكتر من الرجال، والمفروض البنات حيائهم اكتر من مين؟ الستات. هنا بقى النبي بقى صلى الله عليه وسلم حياءه مش زي البنات، لا ده زي البنات اللي ما شافوش رجاله صلى الله عليه. كان الحاج محمد علي الله يرحمه اللي مسك مصر سنه 1805 ومات 1849، مات بعد ابن ابراهيم بست شهور، حب يعلم البنات يعمل حاجة جديدة كده. فلما حب يعلم البنات جاب الراجل بتاع كلوت بيك ده، كان فرنساوي، فقال له احنا عايزين نعمل حاجة كده ونعلم البنات وننشر التعليم كده وبتاع. في بدايات محمد علي كان نشيط، عمل ترسانة وعمل جيش وعمل حاجات كتير، لحد ما الدولة العثمانية منعته، فراح ساب ايها ساب كل حاجة. ف يدعو ان البنات تتعلم، مفيش حد عاوز يعلم بناته. بعدين هو بيكلم مين ده؟ بيكلم ولاد البشوات والامراء والناس صحابه، محدش عاوز. فراح عمل غرامه ماليه، اللي مش هيعلم بنته هيدفع مثلا 500 جنيه، مبلغ كبير ساعتها. راحوا دفعوا الغرامه عشان البنات ايه؟ تعلمش. بعدين راح طلع قرار ان اللي بنته مثلا عندها سن كذا وما بعتهاش تتعلم في المدرسه هيتحبس. جدع ياض، عرفت منين؟ حسيت. طيب يعني راجل ما قالش انا قريتها في، قال لك حسيت. ده كتاب موجود اسمه تطور التعليم في مصر في طبعه دار المعارف، عاملاه دكتوره نسيت اسمها. عارف ايه اللي حصل يا عم سعيد؟ انت معاك بنت، اوديها المدرسه، مش هوديها هتتحبس. قال خدوني، راحوا حبسوه، اتحبسوا. في الآخر محمد علي كان عايز يشد في شعره، فتحلت له ب13 بنت. ال13 بنت دول منهم 3-4 جابوهم من بيوت الدعارة، على 3-4 تاني من العبيد اشتروهم عشان يتعلموا. الحرائر ما رحلوش 5، كلهم على بعض 13 بنت. وجي المعلم كلود ده عشان يرغبهم قاعد يعلمهم تمريض الولادة عشان الستات يولدوا بعض، يعني عايز يجيب دادة دا دا دا دا دا دا متعلم. الراجل ما علمهمش لا كيمياء ولا فيزياء، ده بيعلمهم حاجات يعني اسعافات اوليه عشان الولاد. الحق يا عم محمد علي امر. قالوا له العيال اللي اتعلموا دول وخرجوا، كل ما يجي واحد عاوز يتجوزها يقول له ابعد عنها دي متعلمه. فتوقف ايه؟ يبقى كده اي واحده هتروح تتعلم في المدرسه من البنات هتبور ومحدش ايه. فعمك محمد علي كان راجل محترم، قال لك اللي يحضر عفريت ايه يصرفه. راح مطلع فرمان ان كل طلاب المدرسه الذكور اجباري يتجوزوا بنات المدرسه اجباري. فخدوا ده جوزوا مين ده. ومحمد علي قال اصلح غلطتي، والفرح ونفقه الزواج على حسابه. ادي قصه التعليم في مصر. تعرف عن ايه دي؟ دي دكتوره، اوعى تتجوزها دي دكتوره. قرفانين منها النهارده، ده انا بنت دكتوره يعني عاوز ربع كيلو ذهب. اقول دي متعلمه. حلها عمك محمد علي، لكن اهو وجي بعد كده الخديوي اسماعيل، وجي بعد كده مش عارف مين، وعملوا المدرسه الثانيه، اول مدرسه تعليم ابتدائي في مصر في السيده زينب. المدرسة الثانية دي بيت مرات الخديوي إسماعيل رحمه الله، دي بيتها. وجامعة القاهرة دي أرض الملكة فاطمة أخت إسماعيل. ما إسماعيل ده هو اللي عمل شوية حركات كده كتير قوي التعليم في مصر، فدي أخته اللي هي الأميرة فاطمة اللي اتبرعت بمين؟ بعشر فدادين من ممتلكاتها، مش كده وبس، واتبرعت بصندوق ذهبها ومجوهراتها عشان تتبني مين؟ جامعة القاهرة. واتبنت وافتتحوها 1908، واشتغلت شغل رسمي 1910. كانت الفؤاد الأول بقى، بعد كده بعد الثورة خلوها جامعة الإيه؟ القاهرة. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.